ايش؟ والله الظاهر لي ان في اول الامر سماع الاشهر احسن في اول الامر، ثم بعد ذلك المطالعة. نعم. هل أمثل الأمانة أن أمثل المعنى يعني الطوائف أهل؟ هل أمثل هذه الفائدة له وبهذا أكون روشت لبدعته؟ أم يعني اتقاء هذا الترويج لا أذكره وهذا يعني خالف الأمانة؟ لا محل عنها، إلا أذكر الفائدة ولا تذكر المفيد ما دام مبتدع. لا لا أبدا، كل خير مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته اذكره، ولكن لا تقول قال فلان، هو هذه أمانة. أنا ما رح أتحدث عنه، أنا أتحدث عن فائدة. يعني يظنون أن يعمل لأفيد بها؟ لا ما هو قد أظن أنك جئت بها من عندك أو جئت بها من أي واحد من العلماء، لكن لا تتعين من فلان. نعم. بعض طلاب العلم يتشوق في المجالس أن يحترم ويقدر، من باب أن هذا من آداب من آداب طالب العلم، أو قد يحصل هذا عند بعض العلم يعني من سبق للعلم، هل هذا يخلو شخص بإخلاص النية أصلا؟ وهل هذا والله يخشى إذا كان إنسان إنما يطلب العلم من أجل أن يحترم، هذه نية رديئة جدا. لا لا، هذا معناها طلب العلم لغير الله، فليصحح النية، لكن يطلب العلم ليكون إماما للناس يعلمهم ويبين لهم الشريعة ويكون فخورا بإرث الرسول عليه الصلاة والسلام. ايش ايش الدروس للتدريس؟ نعم في درس العلم. نعم قبل ان تكون اهليه مع اني مفيد يا شيخ، الدروس في درس التدريس مفيد. لا بس هو على كل حال الجلوس للتدريس وان كان لم يكمل يجلس، ولكنه لا يتعدى حده، لا يتعدى حده. يعني لا يجيب مثلا مسائل كبار وهو ما يستطيع ان يعرفها. يعني مثلا افرض انه بيدرس مثلا في الاصول الثلاثه، الاصول الثلاثه سهله وكل يعرفها ما في مانع، لكن يجي بيدرس مثلا كتاب الرد على المنطقيين او نقد المنطق شيخ السام او شرح الطحاويه وهو ما يعرف إلى الآن ما تمكن. لا شيخ، قول عمر رضي الله عنه اتفاقه قول السود، كيف يسود الناس أصلا من ليس لا، هو الإنسان يتبرز لا بد أن يسود، يتبرز له أهل الصفة. طيب هو عمر يقول تعلموا قبل، يعني احرص على العلم وتعلمه واكتسبه قبل أن تكون سيدا بين الناس حتى انشغل، وهذا هو الواقع. ايش قول مالك ومعه لا يتفع عن الدموع على محض التكليف؟ معنى ذلك يقول لك وراء الشخاص كيف؟ هل يفهم من ذلك اللي هل يفهم من ذلك اللي يخرج على شيخ الأقوان؟ لا مين مسألة الشيخ، لكن قصد الإنسان المتعلم لا يشبه على مذهب، على مذهب من الملاحد، بل يأخذ بالحق، لكن المتعلم إلى الآن تو رضيل يرضى من المبتدئ، ما هو يأكل من كل طعام، بينهما فرق بين المتعلم وبين إنسان يعني بلغ من العلم ما بلغ. نعم. نعم. طيب.

ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة. الشراف ما أعرف. ها؟ الشربغاء؟ الشراة يا شيخ أحد فرق الخوارج. كيف؟ الشراة أحد فرق الخوارج. الإخوان يقول عندنا الشراة. ايش؟ شراء يعني كان في اليمن الثاني. هو لو لم تأتي النسخة الشراء كان امرأة.